سم شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصحبه بن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم، هذا الحديثان في معنى متقارب. الأول حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكر المصنف أنه قد أخرجه البيهقي، وهذا الحديث جاء من طريق أو تفرد به من حيث سلمة حسان بن مخارق عن أم سلمة رضي الله عنها. وحسان هذا ذكره أبو حاتم والبخاري في تاريخه وسكت عنه، وكثير من أهل العلم لما أراد أن يتكلم عن اصطلاحات أبي حاتم فإن من سكت عنه أبو حاتم ففي الغالب أنه يكون مجهول الحال وأنه لم يعرف بتوثيق. هذا في الغالب في حال أبي حاتم، ولذلك فإن هذا الحديث تكلم فيه باعتبار حسان. ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف صححه ابن حبان، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث قد صححه جماعة من الحفاظ، أي كثير من الحفاظ. ولعل هذا التصحيح إنما هو باعتبار المتابعات، فهو تصحيح لللفظ دون الحديث دون إسناده. وقد رواه الإمام أحمد في كتاب الأشربة وذكر له طريقين أو ثلاثة. وعلى العموم فهذا الحديث قد أورده البخاري في صحيحه من قول ابن مسعود موقوفا، وقول ابن مسعود رضي الله عنه لا شك أنه في حكم المرفوع، لأن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي، ويدل عليه حديث وائل الذي سيأتي بعده، حديث طارق بن سويد الذي سيأتي بعده. لكن الحديث الأول حديث أم سلمة فيه من زيادة الفقه أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو في محرم. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التداوي بمحرم، أي بكل محرم، كل المحرمات لا يجوز، سواء كان محرم لكونه خمرا أو لكونه نجسا أو لسائر وسائل التحريم لا يجوز التداوي بها. كل ما حرم تناوله أو لكونه فيه ضرر، كل ما حرم تناوله فإنه يحرم التداوي به. عندنا في التداوي بالمحرم مسألتان انتبهوا لها. المسألة الأولى أن التداوي بالمحرم نوعان: إما أن يكون التداوي بتناوله، وإما أن يكون التداوي بالدهان به، أن يجعله المرء دهنا على جلده ونحو ذلك. فظاهر المذهب أنه يحرم التداوي بهما جميعا، تناولا أو ادهانا أو غير ذلك، لأن المتأخرين لم يفرقوا بين نوعي التداوي. واختار الشيخ تقي الدين، وهي قول الثاني في المذهب، أن التداوي بالمحرم إنما يحرم تناوله، وأما التداوي به في الخارج فيجوز إذا ثبتت الحاجة، فيجوز إذا ثبتت الحاجة. فبعض النجاسات يجوز جعلها على اليد، فإن الطب الشعبي أحيانا قد يقول تداوى على جلدك بدم، فيرى الشيخ أنه إذا ثبت ذلك لسبب التوقع والتخرص فإنه يجوز جعله على الجد، لكن لا يجوز التداوي به لا بقليله ولا بكثيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلنا قبل قليل أن التداوي بالتناول حرام قليله وكثيره، خمرا كان أو غيره. انتبهوا معي في هذه القاعدة فإنها مهمة. فقهاؤنا يقولون: كل حرام تناوله فيحرم التداوي به قليلا أو كثيرا إلا شيئا واحدا، وانتبهوا لهذا القيد، وهو ما حرم لأجل ضرره، فإنه يجوز قليله للحاجة، وهو السم. السم لا يجوز التداوي بكثير لأنه يدخل في النفس، لكن يجوز التداوي بقليله للحاجة. بعض الناس قد يكون عنده دود في بطنه مثلا، فيتناول هذه الأشياء التي قد تكون قاتلة للبكتيريا أو قاتلة لبعض الديدان في بطنه، فيجوز التداوي بقليله للحاجة. إذن القاعدة الثانية عندنا ما هي؟ أن فقهاءنا يقولون: كل محرم يحرم التداوي بقليله وكثيره إلا ما حرم لضرره فيجوز التداوي بقليله للحاجة. لما؟ لأن تحريم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ منصور في الكشاف. الحديث الثاني حديث وائل أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، قال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الحقيقة أن المصنف لما أورد أبو داود مع مسلم عادته أن يكتفي بمسلم. السبب في ذلك لأن هذا اللفظ ليس لفظ مسلم، فإن لفظ الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أو كرهه أو كره له أن يصنعه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، نهاه أو كرهه. وهذا النص يعني قد يكون أشمل، ولكن المصنف أورد لفظا آخر، وظاهر كلامه أن عند أبي داود وليست كذلك أيضا، وإنما اللفظ الذي أتى به إنما هو للترمذي. هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز التداوي لا بقليلها ولا بكثيرها لأنها حرام. أختم باب الخمر أو المسكر بمسألة واحدة، وهو الكحول الذي نسميه الآن كحول، ويدخل في الأدوية ويدخل في غيرها. تعلمون أن والعطور وغيرها هذه المعقمات التي تكون على الجلد هذا تسمى من الكحول، بل إن الأدوية مركباتها كيماوية، وهذه المركبات الكيماوية لابد ليمتصها الجسم أن تذاب في مادة عضوية، وأنسب ما تذاب فيه المواد الكحولية. هذا الكحول هل هو محرم أم ليس بمحرم؟ حتى المهدئات هذه التي تأكلها فيها نسبة كحول، هل هذا نقول إنه من الخمر فيحرم قليله وكثيره تناوله أم لا؟ نقول الصحيح أن الكحول ليس كل كحول يكون خمرا، وهذا من الخطأ الكبير جدا، فإن الكحول نوعان كما تعلمون ودرسناه من الثانوي، كحول إثيلي وميثيلي، أحدهما قد يسكر والثاني لا يسكر وإنما كثيره يقتل، ولذلك يجب أن ليس كل كحول ممنوع، هذا واحد. الأمر الثاني أننا نقول إن الكحول إذا دخل في غيره من المركبات فقد انتقل عن غيره ولا يكون من باب الاستحالة، انتقل، وحينئذ فنقول إن هذه الأدوية جميعا يجوز تناولها وإن دخل في تركيبها الكحول. وأما الطيب فإنك إذا أعملت القاعدة ذكرتها قبل قليل فحينئذ يجوز التطيب بهذه الأطياب التي تسمى كحولا، التي هي الطيارة هذه، وإنما جعل فيها المادة الكحولية لكي تطير الطيب الذي فيها وتنشره وتقوي رائحته فقط، فحينئذ يجوز. ولذلك كثير من مشايخنا الذين كانوا يفتون بالحرمة في آخر حياته رحمة الله الشيخ شهاب عبد العزيز كأنه رجع إلى إباحة هذه الكحول، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما ألف كتابه في التفسير كان يرى المنع، في آخر حياته توقف رحمه الله تعالى، ونقل عنه أنه قال وددت أني لم أكتب هذا الكلام في التفسير، توقف، لم ينقل عنه الرجوع إنما نقل عنه التوقف. وعلى العموم فالظاهر من قواعد أهل العلم أن هذه الأطياب يجوز التطيب بها، لأن الكحول الذي فيها لا نقول إنه خمر، وإن قلنا إنه خمر فلا يبقى منه شيء على الجسد، وإنما الذي يبقى على الجسد غيره من المخلوطات التي فيه، أو نقول إنه قد اختلط بغيره فاستحل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل. نعم، أورد المصنف بعد ذلك حكم التعزير، وجرت عادة الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنهم يريدون التعزير بعد شرب الخمر، لأنه الخلاف في الأربعين هل هي حد أم تعزير، ولأنه يجوز الزيادة عليها بالتعزير كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني أن المصنف أورد مع التعزير ذكر أحكام الصائل، وهذا موافقة للشافعية، فإن النووي في المنهاج وهو العمدة عند الشافعية أورد بعد كتاب الشرب ذكر بعده بابا في التعزير، ويدل على أن الباب داخل في الكتاب، ثم أورد بعده كتابا في أحكام الصائل، فدل ذلك على أن المصنف أراد أن يوافق طريقة الشافعية في التبويب، وهذا مقصود عند الحافظ رحمه الله تعالى، مع أن الحافظ في كتابه هذا يكاد المرء يجزم والعلم عند الله عز وجل أو يغلب على ظنه أنه كان أمام كتاب المحرر لابن عبد الهادي، فإن هذا الباب بالخصوص يكاد يكون مشابه شبها كبيرا بطريقة ابن عبد الهادي في هذا الباب بالخصوص، ما عدا زيادة ما يتعلق بالصائل، وربما كان أمامه كتاب ابن عبد الهادي أو أصل كتاب ابن عبد الهادي وهو كتاب الإمام أو الإمام، وهما كتابان للحافظ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. نعم. طبعا المناسبة في ذكر الصائل بعد التعزير والمناسبة أن, أن, أن هذا الصائل قد أنزلت به عقوبة لكونه صائلا على الآدمي، وهذا الرد عليه من باب الشخص وحده، ثم يورد بعده كتاب الجهاد، والجهاد لا يكون إلا مع ولي أمر، فكأنه يقول يجوز للمرء أن يقاتل غيره من باب دفع الصائل، وهو الذي سمى جهاد الدفع بدون إذن الإمام، وما عداه لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام، وهو الذي يفصله العلماء في كتاب الجهاد. وهذه نكتة لطيفة يريدها الفقهاء للدلالة على حكم أورده بل حكوا الاتفاق عليه، وسنذكره في محل إن شاء الله. أول كلمة قال مصنف التعزير، التعزير هذا مصطلح عند الفقهاء، وفقهاؤنا يقولون التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أما ما فيه حد مقدر من الشارع أو فيه كفارة مقدرة من الشارع فلا يجوز الجمع بينها وبين التعزير على المشهور المذهب، خلافا للرواية الثانية. الصائل تكلمنا عن أغلب أحكامه فيما قبل، لكن سنريد بعض الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي بردة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط، قوله فوق 10 أسواط يدلنا على أن الأصل في الجلد أن يكون بسوط، وهذه دليل سبق أو مسألة سبق ذكرها وهنا دليلها. قال لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فقهاؤنا يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله هذا عام في كل حد، في كل عقوبة، في كل عقوبة لا يجوز الزيادة على 10 خرج منها ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدود الله المقدرة، غير هذا لا يجوز الزيادة عن 10 أسواط. ولذلك قال فقهاؤنا في مشهور المذهب أنه لا يجوز الزيادة على 10 أسواط في العقوبة إلا ما ورد النص به. وما الذي ورد النص به؟ احسب معي. أولها الحدود، مثل ماذا؟ مثل حد الشرب، ومثل حد الزنا، ومثل حد القذف، هذه 3 فيها جد. الأمر الثاني أنهم يقولون في من شرب في نهار رمضان، فقد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا إن من شرب في نهار رمضان يجلد 80 جلدة حدا وعشرين جلدة تعزيرا، فجلد هذا الحكم من الصحابة. فيه مسألتان خولف فيهما القاعدة، القاعدة الأولى الجمع بين الحد والتعزير، والقاعدة الثانية أنه زيد في التعزير عن 10 أسواط. الحالة الثالثة التي يجوز فيها في التعزير على 10 قالوا إذا أباحت الزوجة لزوجها وطأ أمتها. المرأة إذا كانت تملك أمة ثم وطئ الزوج هذه الأمة فهو زان، يقام عليه حد الزنا وهو محصن يرجم. لكن إن قالت امرأته وأثبتت طبعا قد أبحت لك وطأها فوطئها لا يقام عليه الحد وهو الرجم، وإنما يجلد 100 جلدة تعزيرا، وهذا يسمونه التعزير الواجب. إذن فيجلد كم؟ 100 جلدة. هذا الإيش؟ صورة إيش؟ الثالثة التي يزاد فيها التعزير على 10 أصوات. ما الدليل عليها؟ قالوا قضاء الصحابة، حديث علي وغيره، وقضاء الصحابة وهذا نعمل به، وفقهاؤنا من أوسع الناس في قضاء الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة، يرون أنه في منزلة عالية. وذكرت لكم هل يسمى سنة أم لا، روايتان في المذهب، والمعتمد أنه ليس سنة وإنما يكون حكما بحسب قوته وضعفه. الحالة الرابعة التي يجوز فيها الزيادة على 10 أسواط قالوا إذا كان الرجل يملك جارية على سبيل المشاركة، 2 يملكون جارية، لا يجوز له أن يطأ هذه الجارية لأنه لا يملكها ملكا خالصا، فإن وطئها فإنه حينئذ يعزر بجلده 99 جلدة. إذن على المذهب متى يجوز الزيادة على 10 جلدات؟ في كم حالة؟ في 4. ومتى يجوز الزيادة في التعزير عن 10 أسواط؟ في كم حالة؟ لا ثلاث حالات. انتبه انتبه للعبارة، العبارة الأولى تختلف عن الثانية وهي واضحة، للأولى دخلنا فيها الحد، فكل العقوبات لا يجوز زيادة فيها عن عشرة إلا في الحدود. طيب طيب طبعا إلا المستثنى. نعم، إذن عرفنا المذهب أنه لا يجوز الزيادة. القول الثاني في المذهب، وهذا مسألة مهمة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلامذته من بعده، ومنهم ابن القيم والزركشي وكثيرون، أنه يجوز الزيادة على عشرة أسواط، وقالوا لا حد لمنتهاها، وإنما هذا مبني على تقدير الإمام المبني على المصلحة ليس على الهوى، وإنما المبني على المصلحة، إذ قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جلد 300 جلدة، فدل ذلك على أنه يجوز الجلد بأكثر من عشرة. بل الصحابة وأنتم تقولون باتفاق أن الذي أكل في نهار رمضان عزره كم؟ 20 جلدة، وهي أكثر، ومنها الصور الثلاث. فنقول إن الشرع الأصل فيه القياس، الأصل فيه الكمال وعدم التمام. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث وهو حديث الصحيح؟ قالوا نسلم به ولا يعني نتركه بل نعمل به. ماذا تقولون به؟ قال نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أي جلد تأديب لا جلد تعزير، أي جلد تأديب. ومتى يكون التأديب؟ يكون التأديب في غير المحرم، فلا يجوز للمعلم إذا أراد أن يؤدب التلاميذ، ولا يجوز للأب إذا أراد أن يؤدب أولاده، ولا يجوز للرجل إذا أراد أن يؤدب زوجته أن يجلد أكثر من عشرة. أكثر شيء هذا الحد الأعلى الذي لا يجوز الضرب فيه، مع أن الأفضل والأتم أن لا يضرب الشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا بيده، لا خادما ولا زوجة ولا غير ذلك عليه الصلاة والسلام، إلا في سبيل الله أي في الجهاد. نعم طبعا، والعمل عندنا في المحاكم على القول الثاني، وأنه يجوز الزيادة عن عشرة أسوط. طبعا هذا الذي قلت لكم أنه لا حد، هذا الذي نقله ابن القيم رحمه الله تعالى، نقل بعض الفقهاء عن الشيخ تقي الدين وهي طريقة الزركشي، أنه قال الزركشي لا، إن الرواية الثانية ونسبها للشيخ تقي الدين، أنه إذا وجد من جنس الفعل حد فلا يوصل به إلى ذلك الحد وإن جاوز غيره. فمن فعل شيئا يخل بقضية يعني يسمونها العرض، جرائم العرض كالمعاكسة أو المباشرة، فإنه لا يجوز الوصول به إلى 100. هذا الذي حكاه الزركشي عن الشيخ تقي الدين وقال هو القول. وأما الذي حكاه ابن القيم فإنه يقول مطلقا لا حد له، وإنما النظر فيه للمصلحة. والأمر يعني متجه بين الطريقتين في حكاية القول الثاني في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ويستدرك على المصنف كذلك أنه ذكر في شرطه أن المراد بالنسائي في الصغرى، وهنا الحديث هذا في الكبرى وليس في الصغرى. هذا الحديث رواه من أورده المصنف من طريق عبد الملك ابن زيد عن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه. وهذا الحديث أعلى بعلتين. العلة الأولى الكلام في عبد الملك بن زيد هذا، فقد اختلف فيه والجمهور على ضعفه وأنه ضعيف. العلة الثانية أنه اختلف عليه في رواية الحديث، اختلف فيه واختلف عليه، فاختلف عليه فمرة يروى هذا الحديث من طريق محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمره، وأحيانا يرويه محمد بن بكر عن عمره عن عائشة مباشرة، نعم بدون أبيه. فأحمد رواه بإثبات أبيه، وأبو داود رواه بدونها، وهذا أعله بها بعض العلماء كابن القطان وغيره. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. طبعا الاستثناء هذا يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم غير مستثنى. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات، ما المراد بذوي الهيئات؟ ذهب ابن عقيل أبو الوفاء رحمة الله عليه أن المراد بذوي الهيئات أي الذين دامت طاعتهم وعدالتهم، دامت طاعتهم وعدالتهم، ولكن زلت بهم القدم في بعض الأحيان، يعني دائما عدل وصاحب طاعة وزلت به القدم في بعض الأحيان. قال ابن القيم هذا الحد لذوي الهيئات فيه نظر، ثم بين أن هذا النظر قوي، قال وفيه نظر بين، ثم رده وقال ابن القيم بل الظاهر أن المراد بذوي الهيئات هم ذوي الأقدار بين الناس، سواء بجاه أو بشرف أو بسؤدد، كأن يكون سيدا في قومه، والشرف باعتبار المكانة والنسب بأن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعني من ذوي الشرف المعروفين. إذن هذا ما يتعلق بذوي الهيئات. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، المسألة الأولى أيضا إضافة لمعنى الهيئات، المسألة الأولى فيه أن ذوي الهيئات يستحب إقالة عثراتهم من جهات. الجهة الأولى أن ذوي الهيئات إذا أخذوا بجريمة فإنه يجوز الشفاعة بعدم إيصالهم للحاكم، إذا أخذوا بجريمة سواء كانت حدا أو ليست حد، إن قلت لكم إن زيادة إلا الحدود هذه موجودة في بعض الروايات دون بعضها، فإذا لم يبلغ الحكم للإمام فإنه يستحب الشفاعة في ذوي الهيئات لعدم التبليغ، تبليغهم للإمام، كأن يكون رأى الناس شخصا من ذوي الهيئات فاقدا عقله بسكر فأخذه الناس ليوصلوه إلى الحاكم. قال فقهاؤنا، وهذا الاستدلال من ابن رجب، يستحب أن يشفع يا ناس تركوها في وجهي وهكذا من الكلام إذا كان من ذوي الهيئات لكي لا يوصل أمره للحاكم. إذن هذا الأمر الأولى فيه، سواء كان حدا أو غير حد كما هو ظاهر كلامهم. الأمر الثاني أن هذا الحديث دليل على أن من تحمل شهادة في حد وفي غيره، انظر معي، في حد أو في غيره، أبيح له أداؤها وأبيح له عدم أدائها، بل إن كان المشهود عليه من ذوي الهيئات فالأفضل عدم الأداء. رجل شهد شربا أو شهد زنا فالمستحب له عدم الأداء إن كان من ذوي الهيئات، لأنه من باب الإقالة لهؤلاء، وخاصة في هذه الأمور التي تخفى بها الناس كالشرب وغيرها. وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فكل ما تعلق بحق الآدمي فإنه يؤدى، مثل القذف ومثل السرقة، والفقهاء يقول يباح، أطلقوا الإباحة في الحدود. إذن هذه المسألة الثانية في الإقالة، ويشمل الحدود وغيرها. الأمر الثالث عند القول بالاستثناء، فإنهم يقولون في هذا الحديث دليل على أنه يجوز إسقاط التعزير عن ذوي الهيئات والعفو عنه من ولي الأمر، لأن التعزير العفو به لولي الأمر، فيجوز إسقاطه عن ذوي الهيئات إذا ثبت عليهم، بشرط أن لا يكون حدا، وعلى ذلك تحمل رواية إلا الحدود. الأمر الرابع مما يستدل به في كيف أو الأمر الرابع مما يعني يكون في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، ما استدل به القاضي، ونحن إذا قلنا القاضي من نقصد به؟ الإمام الشيخ أبا يعلى رحمه الله تعالى. استدل القاضي في الأحكام السلطانية بهذا الحديث على صفة عقوبة التعزير، فقال إن تأديب ذوي الهيئات وتعزيرهم وكذلك أهل الصيانة يكون أخف من غيرهم قدرا وصفة، يكون أخف لأن من باب الإقالة، الإقالة قد تكون بالكلية وقد تكون جزءا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الصحيحين، المصنف ذكر أنه في البخاري فقط وإنما هو في الصحيحين، قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته أي دفعت الدية عنه. هذا الحديث نأخذها جملة جملة، وفقه كل جملة في محلها. الجملة الأولى في قوله ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي، يعني معنى ذلك أني لا أديه ولا أجد من نفسي غضاضة في موته، لأنه كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله. وهذا يدلنا على أن المحدود سواء كان بجلد أو بقطع أو غير ذلك من العقوبات، أنه إذا سرى هذا الحد فأدى إلى إتلاف عضو من أعضائه أو إتلاف جسده بالكلية، فإن هذه السراية هدر ولا يجب ضمانها لا بدية ولا بقصاص، كما قال علي رضي الله عنه الحق قتل، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذه واضحة. يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى عند فقهائنا نتكلم، قالوا إذا زاد في عدد الأسواط، فلو أن الحد كان في القذف مثلا 80 فجلده أكثر من 80 81 فأكثر، فإنه حينئذ وتلف، فإنه حينئذ يضمنه بديته كاملا ولو كان بجلدة واحدة من أصل 80، ما نقول يأخذها بالنسبة وإنما يدفع ديته كاملة. هذا واحد. الحالة الثانية إذا زاد في الصفة بأن ضربه بشدة منهي عنها شرعا، أو كان الصوت الذي يضرب به محرم شرعا كأن يكون له رأس، أو كان يعني غليظا ونحو ذلك، فإنه تلزمه ديته كذلك. الحالة الثالثة يقول على المشهور طبعا المذهب، إذا أقيم الحد على شارب الخمر حال سكره. عند فقهائنا يقولون إذا قبض على شارب الخمر لا يقام عليه حد الشرب وهو سكران، لأنه ربما يصحو ويذكر مانعا من موانع إقامة الحد، يقول أنا كنت أظنها خمرا كنت أظنها عصيرا فبانت خمرا. وأحد أساتذتنا قديما كان يذكر في لما كنا طلاب، قال لما كنت طالبا، يعني هذه القصة يمكن عمرها أظن 70 سنة أو 60 سنة، يقول لما كنت طالبا في الأزهر، يقول دخل علينا شيخنا من العلماء العباد، دخل علينا في الفصل وقد ذهب عقله سكران. يقول الكل يعلم أن الشيخ من زهده وعبادته ليس كذلك، يقول لا نعرف، لكن بعض الطلاب كان فيه معرفة للسكران من غيره، فرآه بعض الطلاب فأخذه وقال تعال يا شيخ، فأدخله على الجنب ثم أعطاه ما يذهب سكره، فلما صحى قال يا شيخ ايش فيك داخل عين سكران؟ قال لم أستنكر شيئا إلا أنني كل يوم عندما آتي للأزهر أيما كان أظن جامعا أو بعدما أصبح جامعة، أمر على صاحب محل فأشرب عنده عصير قصب، ويبدو أن القصب الذي أعطاه إياه قد اشتد، فعندما يشتد يقذف، فالشيخ ما در هذا مباح. حينئذ يقول فقهاؤنا لا يقام عليه حتى يصحو، فقد يذكر مانعا من موانع إقامة الحد عليه، لكن يقول لو أقيم عليه الحد وهو سكران أجزأ ولا يلزم إعادته بعد ذلك. الأمر الثاني نعم، يقول لو أقيم عليه وتلف ولو لم يزد عن 80 فإنه يضمن. إذن عرفنا هذه المسألة. المسألة الثانية متعلق بهذه الجملة، هنا قال إلا شارب الخمر، انظروا معي، قال إلا شارب الخمر لو مات وديته. استدل بهذه الجملة على أن علي رضي الله عنه كان يرى أن حد شارب الخمر 40 جلدة. لماذا؟ لأنه قال وديته، ونحن قلنا متى يعني يضمن؟ إذا زاد عن الحد الشرعي، فقالوا هذا يدل على أن علي رضي الله عنه يرى أن الحد 40 فقط. أجيب عن ذلك بأن هذا إنما هو خرج منه رضي الله عنه مخرج الورع تورعا منه، واستدل على هذا الفهم قال لأنه قال وديته، ينص على حاله هو. قالوا والدليل على أنه من باب الورع ما هو؟ قالوا لأن على القول بأن الأربعين تعزير أو على القول بأن الأربعين حد، فعلى القولين جميعا لا ضمان، لأن التعزير الواجب لا ضمان فيه. فعلى القولين على المذهب عندنا الأول والثاني يقول أنها تعزير أو ليست بتعزير، فكلا القولين أنه لا ضمان فيها، وهذا يدل على أنه من فعله. وقال بعضهم مثل الزركشي قال ولأنه قال وديته أنا أي من مالي وليس من بيت مال المسلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن خطأ الإمام والقاضي إذا أخطأ فقتل شخصا أو جرحه فإنه يكون على بيت المال، وهذا يدل على خلاف ما فهمه الزركشي. فإن الإمام أحمد قال وديته أي من بيت المال، لأن علي رضي الله عنه تكلم باعتباره إماما للمسلمين، لأنه لا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف قد رواه الأربعة من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عن طلحة بن عبيد الله، عن ابن عبد الله، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه بهذا الحديث. وقد أعل هذا الحديث بجهالة أبي عبيدة هذا الذي روى عن من روى عن سعيد بن زيد، وقال بعضهم كأبي حاتم رحمه الله تعالى في جرح التعديل إنه منكر الحديث، ولكن كبار الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما وثق أبا عبيدة هذا، وهذا الذي جعل الترمذي رحمه الله تعالى وغيره يصحح هذا الحديث. وبناء على ذلك فظاهر كلام أحمد أنه وثق أبا عبيدة أنه صحيح. هذا الحديث فيه من أورده المصنف للدلالة على أن من قتل دون ماله أي صيل على ماله فإنه يجوز الدفع له. والصيلان ثلاثة أنواع، إما يكون صيلانا على النفس أو صيلانا على المال أو يكون صيلانا على العرض، ويجوز للمسلم أن يدفع عن هذه الأمور الثلاثة جميعا، ويكون الدفع بالتدرج بأن يبدأ بالأدنى قبل الأعلى. والأمر الثاني، الشرط الثاني، لا بد أن يكون الصيلان حالا وألا يكون مظنونا في المستقبل. وتكلمنا عن الصيالة في باب الديات وتقدم الحديث عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن خباب سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. نعم، هذا حديثان، حديث عبد الله بن خباب وحديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه. فالحديث الأول ذكر المصنف أنه رواه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وهذا غريب من المصنف، وهو من أعلم الناس في مسند الإمام أحمد، فقد جمع طرقه وجمع أطرافه في مسند المعتلي. فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد، والمصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ جمع أطرافه وجمع زوائده كذلك في المطالب العالية وفي غيرها من كتبه رحمة الله عليه. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد ولكن فيه رجلا مبهما. وأما الطريق الثاني وهو طريق حديث خالد فقد رواه الإمام أحمد كذلك من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان عن خالد به، وعلي سبق معنا أكثر من مرة أنه مضعف عند أكثر أهل العلم. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أو ولا تكن عبد الله القاتل، هذه الجملة صيغة أمر، فهي صيغة للأمر أن يكون مقتولا، ولا شك أن الشارع لا يأمر أحدا بأن يكون مقتولا. ولذلك فإن الشيخ علاء الدين المرداوي لما ذكر هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث أن هذا الأمر في الحديث إنما غرضه ليس الوجوب، وجوب امتثال المأمور فيه، وإنما غرضه امتثال أمر آخر، ليس هو نفس الأمر وإنما امتثال أمر آخر. قال فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن، ليس المقصود أن المرء يقتل نفسه، وإنما المقصود الاستسلام في الفتن والكف. ولذلك يقول هذا الذي وقع اختيارنا عليه. وقد ذكر جماعة من العلماء في توجيه هذا الحديث أمور وفيها نظر، هذا كلام ذكره الشيخ علاء الدين مرداوي في كتابه العظيم التحبير في شرح التحرير. هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على مسألة ذكرنا قبل قليل أن الدفع لثلاثة أشياء، إما على العرض وإما على النفس وإما على المال. فإذا صال امرؤ على عرض مسلم بأن أراد أن ينتهك عرضه زوجة أو ابنة أو غير ذلك من عرضه فيجب عليه الدفع عن عرضه وجوبا، يجب الدفع ولو أدى إلى قتل الصائل أو قتل الدافع، وذلك فإنه يكون شهيدا، فيكون شهيدا بمعنى أنه قتل ظلما، ومعنى كونه شهيد أن يأخذ حكم الشهيد. وذلك يقول فقهاؤنا تذكرون في باب الجنائز قالوا إن الذي لا يغسل اثنان، قتيل المعركة والمقتول ظلما فقط، مع النبي صلى الله عليه وسلم توسع في الشهيد وقال من تعدون الشهيد فيكم معدة كثير، ولكن المشهور اثنان لأن أقوى الشهداء أجرا من قتل ظلما. النوع الثاني من الصيالة إذا كانت الصيالة على النفس، فالمذهب المشهور المعتمد المذهب أنه يجب الدفع عن النفس وجوبا، قالوا لأن نفسك ليست بأولى من نفسك، لا يجوز أن تقتل نفسك، وهذا معنى كن عبد الله المقتول، ليس كن عبد الله المقتول لا يلزم امتثال أن تكون المقتول، وإنما المقصود الكف عن الفتن. طيب ماذا نفعل بالحديث؟ قالوا إلا في حالة واحدة وهي إذا وجدت الفتنة، إذا كان هناك فتنة فيلزمك الكف ولا يلزمك الدفع، لا يلزمك الدفع وإنما يكون مباحا إذا أراد شخص أن يقتلك. إذا المذهب استثنوا الفتن، نسأل الله عز وجل يعني أن يعصمنا من الفتن وألا يعرضنا لها، فإن المعصوم من عصم من التعرض لها، وهذا هو المعصوم حقيقة، فإن من أوائل العصمة العصمة الفتن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يحبه الله عز وجل يجعله سمعه وبصره ويده ورجله، ومن معانيها عدم تعرضه للفتن، ومن دعي بالتعرض للفتن هلك كما دعا سعد رضي الله عنه. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الإكراه لا يرفع حكم الأفعال. انظروا معي، الإكراه يرفع حكم الأقوال بلا إشكال في المذهب، ويعني أقول في المذهب لأني لا أعلم في الأقوال الثانية والإجماع أم لا، فأتحفظ عن الإجماع لأني لا أعلم، لكن المذهب يقول كل ما كان من القول فإن الإكراه يرفع حكمه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام. مكروه على ماذا؟ قالوا يكره على القول، فالإكراه يرفع أثر الأقوال. وهل يرفع أثر الأفعال أم لا؟ روايتها، الرواية الأولى في المذهب خلاف المشهور طبعا هي أن الأفعال لا يرتفع حكمها بالإكراه. استدل أحمد بدليل الباب قال كن عبد الله القاتل ولا تكن المقتول، أنت مكره على قتله، فالإكراه والاضطرار لا يبيحان لك أن تقتل غيرك. واستدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما التقية باللسان أي ليست بالفعل، التقية أي عند الإكراه، ليست التقية التي يظنها بعض أهل البدع. وأما المشهور المذهب فإنهم يقولون إن الإكراه يسقط الحكم أو الأثر في القول والفعل معا إلا في مسائل كالإتلاف وما فيه حق آدمي، فإن الإكراه لا يرفع حكمه، فكل ما كان من باب الإتلافات، وتكلمنا أن الفقهاء يتوسعون في باب الإتلافات، فإنه لا يرفع الإكراه حكمه أو فيه حق آدمي، وهذا هو المشهور في المذهب وهو المعتمد عند متأخريهم من باب التقعيد لا من باب أحد المسائل، لأن هذه المسألة فيها أحد وفيها تقعيد مسائل. بذلك نكون أنهينا هذا الباب بل والكتاب كله، وبمشيئة الله عز وجل الأسبوع القادم إن مد الله في العمر نبدأ بكتاب الجهاد والأحكام المتعلقة به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء أو نقوم؟ ساعتان في الحديث طويلة جدا ومرهقة لي. سم، ذكرتم أحسن الله عليكم أن دفع الصائل بثلاثة أمور، بالمال وبالنفس وبالعرض. لا، ليس بي، إن كنت قلت بي دفع الصائل على المال والصائل على العرض والصائل على النفس، إن كنت قلت بي فقد أكون، إحنا قلنا في الدرس قبل أمس أن قول المتكلم قد يخطئ مخافة الفند. نعم، ألا يدخل شيخنا كذلك دفع الصائل على الدين كذلك يضاف إليه من قتل دون الدين؟ لا، ما يسمى دفع الصائل على الدين، ليس هذا محله، ولذلك يقولون إن المرتد ليس لأحد أن يقيم الحد عليه إلا ولي الأمر، لا يجوز. فالصيانة على الدين قد تكون عليها أحكام تتعلق بها، فلذلك هو حد شرعي وليست صيانة، فحده الردة يقيم حد الردة ولي الأمر، إلا استثناءات ذكروها مثل السحر وكذا، في أشياء ذكروها في محلها يعني يبسطوا الفقهاء في محلها. كأن بعض أهل العلم ذكر الدين من قتل دون الموت. نعم، هم ذكروا صورا، ذكروا بعضها، مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين في الصارم المنكي، في الصارم المسلول عفوا، صارم المنكي لتلميذه، في الصارم المسلول في مواضع يجوز فيها ذلك، وذكرت منها مثل ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قتلوا الساحر، ذكروا مواضع، لكن الأصل لا، حد الردة في ولي الأمر ليس لأحد من الناس فعله. سلام شيخ، هم يقولون هذا الخلاف بعد الصحابة لا يوجد من التابعين ولا تابعيهم ولا تابع تابعيهم ولا تابع تابعيهم أحد خالف بذلك، حتى وصلنا إلى ابن حزم إلى سنة 400 وشوي. ابن حزم توفي 456، قالها قبل وفاته قطع، ولكن يقول لا نعلم أحد خالف هذا المسألة. ذكرت لك أئمة يعني حكوا الإجماع، فيكفيك الشافعي من هو في سعة علمه واطلاعه وإحاطته بخلاف أهل العلم، الترمذي وهكذا. فهذا يدلنا على أنهم لا يعلمون خلافه. طبعا ابن القيم في تعليقه على أحاديث سنن أبي داود قالوا وإن لم يعلموا فيوجد عند غيره، لم يسمي هو، ولم أتتبع أنا من قال بذلك، لم أتتبع، لم أرجع حتى لكلام أبي محمد بن حزم. فقولهم يعني قوي أن الخلاف ارتفع، وعند الأصوليين قاعدة أنه إذا كان في الخلاف قولان في عصر ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين وانقرض العصر الثاني عليه، لا يجوز الرجوع إلى أحد القول السابقين. وتقليد الميت عندهم مسألة ثانية، تقليد الميت وهي مسألة إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فهجر أحد الأقوال الثلاثة، فإن هذا يكون باب تقليد الميت، وبعضهم توسع في تقليد الميت فلحقها بالصورة السابقة. المسألة خلافية، المعتمد عندنا في القضاء أن الحد 80 ولا يجوز النقصان، وهذا الذي عليه أغلب يعني بلاد المسلمين وأغلب عليه المذاهب الأربعة جميعا. سامي شيخي، طبعا هو مثل فائدة 40 إذا كان من ذوي الهيئات أو كان من يضعف بدنه قد نقول أجلده 40 على قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه. نعم، عندنا قاعدة شيخ أن تعارض الأعراف إذا تعارض العرف الشرعي مع العرف اللغوي قدم العرف الشرعي، لأن بعض الناس يقول إن الأعراف الشرعية هي نقل للألفاظ عن معناها إلى معنى آخر، وهذا قول بعض اللغويين، وبعضهم قال هذا انتصر له الشيخ تقي الدين، لا، أن الأعراف الشرعية هي تقييد للألفاظ الشرعية. فالخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، فسمى كل مسكر سواء كان قليلا أو كثيرا، وعرفنا المسكر القليل بأمرين، إما بكونه مسكرا أو بالاشتداد أو بثلاثة أيام للحديث، الحديث قالوا يجب أن نعمده، الرسول ما ترك ثلاثة أيام ورماه إلا لأجل فائدة. وعلى العموم مسائل فيها أخذ ورد، لكن الخلاف في هذا أحمد كان يشدد فيه، وذلك أصحابنا يقولون إنه يجلد إلا أن يكون متأولا، كان يكون من أهل العلم الذين ذهبوا لهذا اجتهادا أو تقليدا سائغا، ما يجي الآن واحد في الشارع نمسكه ويقول أنا والله أرى ذلك، من أنت لترى؟ مثل لو جاءنا واحد وقال أرى الزواج بدون ولي، تكلمت عنها قبل، نحكم ببطلانه، لأن من عندنا هنا لا أحد يفتي بذلك، لا بالزواج بدون ولي أو بدون شهود، فيقام عليه الحد إما الزنا أو الشرب. من تزوج بلا ولي عندنا هنا قام عليه حد الزنا مباشرة، إلا من، عشان أفهم كلامي تاما، إلا أن يكون متأولا إما باجتهاد أو بتقليد سائق، هذا سائق حط تحت خطين. سمي شيخ محمد، أي نعم نعم نعم. شوف يا شيخي، لو قلنا إن كل كحول حرام مشكلة، لماذا؟ علما الآن كثير من الأشياء الطبيعية فيها نسبة كحول، مصطلح الكحول عند علماء الكيمياء، كيمياء الحديث ليس كيمياء القديمة وهي قلب الأشياء الخسيسة إلى أشياء نفيسة، لا أتكلم عن علم الكيمياء الحديث، نسبة الكحول في الأشياء العضوية كبيرة جدا، حتى يقول جسم الآدمي فيه نسبة كحول. هذا التفاح تأكله وقد بدأ فيه العفن فيه ولو يسيرا نسبة كحول. إذن ليس كل كحول يكون مسكرا، كما أنه ليس كل كحول مسكر، يعني قد يكون بعضه غير مسكر. فلذلك متى نحكم بأن هذا مسكر؟ إذا كان جنسه يسكر إما قليلا أو كثيرا، ونعرفه إما بالحال أو نعرفه إذا كان بالحديث الذي جاء فهو الاشتداد وهو القذف بالزبد أو بمرور ثلاثة أيام. الأمر الثاني أن هذه الأدوية قد دخل فيها، والفقه لما تكلم أصحابنا في قضية شرب الخمر قالوا إذا شربها ممزوجة بماء لم يقم عليه الحد، لأنه لم يخرج الماء عن اسمها، بينما لو جعل في عجين وجب عليه الحد لأنه ينفصل الخمر عن العجين. وهذه مسألة يعني إن شاء الله سيأتي حديثها في غير هذا المحل كي يفصلها تفصيل أوسع، لكن على العموم يجب أن لا نقول كل كحول خمر، لأن لازم هذا القول خطير جدا، ستحرم كثيرا من المباحات المجمع عليها. إذ الكحول موجود في أشياء كثير من الأشياء العضوية وهي بإجماع حلال. التمر لا يكون إذا كنز، اللي هو نجعلها كنيز، يعني اللي هو نجعل كنزا اللي هو المرصوص هذا سميه كنيز، إذا حللته ستجد فيه نسبة كحول لكن ليست المسكرة ولم يصل مرحلة الخمر. وبعض الباحثين له بحث في هذه المسألة كيف تفرق بين الكحول والخمر، ذكر قواعد لعلها إن شاء الله يعني يأتي لها سياق ألخصها منه وآتي بها. لكن هذا الكحول يسكر إذا شربها الشخص، عجيب. مضر، القتل، السكتة الدموية يسمونها أو الصدمة الدموية. من لا يخلطون الإيثيلي ولا الميثيلي. أين الإيثيلي السام؟ نتكلم عن الميثيلي أو العكس، الميثيلي هو السام، الثاني هو المسام. والله لا أدري شيخ، يحتاج تأمل، دعني أتأملها وأرد إن شاء الله أبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. حرب، مذهب حرب، إلا كلام، نعم، إلا ما يفهم من كلام موفق. مع الموفق فرق بين المطبوخ وغير المطبوخ، ويتكلم عن المطبوخ، الموفق يتكلم عن المطبوخ. لكن تفضل شيخنا. نعم، المذهب أن العصير إذا مرت عليه ثلاثة أيام كاملة ثم شربه المرء عالما أنه قد مرت عليه ثلاثة أيام، وإن لم يقذف بالزبد أي وإن لم يشتد، فإنه حينئذ يحد شاربه بشرط مرور المدة والعلم، لأنه العلم عند فقهائنا يكون عذرا لإسقاط الحد، العلم بالحال طبعا يتكلمون، مثل الشيخ هذا اللي قلت لكم قبل قليل شرب عصيرا يظنه خمرا، لا عنده ما يعتبر الشبهة من المفردات. نعم، وذا كان أكرر من المذهب الحقيقة، يعني هم أعملوا الحديث، هم أعملوا الحديث. يقول المذهب نعم يحد ويكون نجسا، أحسنت، يكون نجس عندهم. والله شوف يا شيخ، قضية نجاسة الخمر أن تعلم، ذكرتنا قبل قليل لم أذكر خلافا، لماذا إلا خلاف ربيعة، لأن شيخ الإسلام يرى النجاسة أيضا، ومالك والشافعي وأبو حنيفة يرون النجاسة جميعا، وحكي إجماعا. بعض مشايخ من المعاصرين ينتصر لقول محمد بن إسماعيل الصنعاني الذي هو قول ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، أنها ليست من نجاسة. من ينتصر لهذا الرأي؟ شيخ محمد بن عثيمين. وقول بأنها نجاسة يعني عدم نجاستها قد يكون مؤيد لكلامك بأن الخمر لا تكون نجسة، من باب أولى النبيذ ليس بنجس، ممكن كلامك صحيح على القول الثاني. أما على القول الأول لا، يقول مدام حكم بأنها خمر أهراقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نجسة ما ينتفع منها بشيء، وكل نجس لا ينتفع به بشيء. هذا فقه، قد شف نذكر الفقه كما هو في كتب الفقهاء، وقد يرجح الشخص في العمل خلاف ذلك، قد يرجح خلاف ذلك. يعني مثل الطيب الآن، بعض الذين يبيحونه يقول أول شيء لا نسلم بأنه كحول، وإن سلمنا بأنه كحول فلا نسلم بأنه نجس، وإن سلمنا بأنه نجس فنقول لا نسلم ببقاء عينه لأنه طهر بالاستحالة. وإن سلمنا بأن النجاسات لا تطهر بالاستحالة نقول إنه قد استهلك في غيره، ففيها تعليلات يعني قد تنتقل من أكثر من معنى لإباحة بعض. سامي شيخ أنت ما أقدر أقول لا. نعم، جماهير أهل العلم وتكلمنا عنها قبل أنه لا قصاص في اللطمة، لا قصاص في اللطمة. والقول الثاني مذهب أحمد أنه يجوز القصاص في اللطمة إن أمكن التماثل، ما يكون واحد قوي والثاني ضعيف، فيعطى لطمة أو لكزة، لكزة على الصدر واللطمة تكون على وجهه والكف، فيجوز فيها القصاص. وأما مشهور مذهب القول الجماهير أنه لا قصاص لعدم كان التماثل. أما الشجاج فإن الشجاج التي تكون في وجه الجروح بعضها فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها، فما كان منها يصل إلى عظم ففيه القصاص، وما لا يصل إلى عظم إنما في اللحم لا قصاص فيه، لأن عندهم الوجه والرأس فيهما القصاص، وما عدا فلا، البطن لا قصاص فيه، جائفة في البطن، البطن تسمى جوائف فلا يكون فيها قصاص. وهذا يقوي أن من قال أن هناك قصاص في الوجه إذا أمكن التماثل بأن يصل لعظم، فقال إذا أمكن التماثل فمن باب أولى أن يكون في اللطمة، هذا قد يقوي أنا لا أنتصر فيه. والذي عليه العمل عندنا في المحاكم أنه لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة، وإن فعله بعض القضاة، لكن المعتمد العامل لا لا لا, لا قصاص في لعدم انضباطه، وخاصة أن اللطمة واللكزة قد تكون أحيانا في محفل عام تختلف إذا كانت محمل خاص، يعني يلطمك أمام الناس في المسجد غير الذي تلطمه في المحكمة فيختلف الحال. ثم إن هذا الملطوم أو الملكوز ابتداء قد يكون في حال غفلة، وأما في حال القصاص فيكون في حال تأهب فيختلف. ولذلك الحقيقة قول جماهير أهل العلم أنه لا قصاص هو الأقرب للنظر، تعزير ليس له إلا التعزير، يعزره القاضي بجلد أو سجن على ألا يصل إلى 10 جلدات، جلدة جلدتين تكفي، يجد جلدتين عن الضربة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.